بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. قال الله: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وأعظم من يجب عليك أن ترحمه والداك، وإن كان الإنسان عياذا بالله عاقا لوالديه لا يرجى منه رحمة لغيرهما إلا أن تكون رحمة كاذبة يريد بها شيئا من الدنيا. وأعول حق الوالدة لا يحتاج مثلكم إلى تذكير، لكن من تدبر القرآن علم أن من أعظم أسباب التوفيق أن يكون لك والدة ترزق برها، تحقق لها مقصودها قبل أن تطلبه، لأنها إذا طلبت لم يعد لك خيار ولم يعد لك منة، أصبح الأمر واجبا إن لم يكن معصية. لكن إن حققت رغائبها قبل أن تطلب استصحب وأنت تبرها أنك لا تبرها لأنها ولدتك. ما يقوله من سطر كتب الروايات والقصص وكتب المطالعة والقراءة كله يستأنس به، لكن المقام الأول أنت تبر أمك، تبر أباك، تبر شيخك، تبر جارك، تبر كل أحد لسبب واحد، أن الله أمرك ببره، ولو لم يأمرني الله ببره لما بررته، فتبره لأن الله أمرك ببره. فلما تتذكر أن الله قال: ووصينا الإنسان بوالديه، فتبرهما حياء من ربك الذي وصاك، وبقوله جل شأنه: أن اشكر لي، أي بالعبادة، ولوالديك، أي بالبر، فتفعل الطاعة لأن الله أمرك بها، وتسابق في الخيرات، وتقدم من قدم الله، وتؤخر من أخر الله. قال الله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قلنا إن الوالدين أحق الناس بالرحمة، ثم يرحم الإنسان زوجته وأولاده. ولا ينبغي أن يكون الإنسان غليظ الكبد على زوجته وأولاده، بل يرحمهم. وقد قطع نبيكم صلى الله عليه وسلم خطبته ونزل من المنبر من أجل أن يرفع الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما، قال: إني وجدت ابني هذين يمشيان فيعثران، فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما. وأنا أعرف رجالا إذا هم بضرب ابنه أو ابنته قال: والله لو أعلم أن نبي صلى الله عليه وسلم ضرب الحسن أو الحسين لضربتك، لكنني أمتنع لأنني لا أعلم هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن ضربهما تأديبا جائز باتفاق أهل الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة مثلا: واضربوهم لعشر. لكن لا تقطع العلائق بينك وبين ابنك، وإنما كن به رحيما شفيقا، عل الله جل وعلا أن يرحمك. قال صلوات الله وسلامه عليه: من لا يرحم لا يرحم، وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.